رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الصلح، وقد انتهينا من قراءة باب الحوالة، وذكرنا أنه لا بد من توفر أربعة شروط في الحوالة، لا بد من توفر أربعة شروط. هذه الشروط: أن تكون على دين مستقر، أن تكون على دين مستقر، وفصلنا في ذلك، وتماثل الدينين، وذكرنا ذلك موضحا، ورضا المحيل، والعلم بالمال. هذه الشروط الأربعة لا بد من توفرها بالحوالة. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الصلح. بعض العلماء يقول باب الصلح وأحكام الجوار، لأن في آخر هذا الباب ذكر أحكاما تتعلق بالجوار بين زيد وعمرو، وبين بكر وخالد. لو أن زيدا زرع في فنائه شجرة فارتفعت وتدلت أغصانها على جاره، ما موقف الجار من هذه الأغصان التي تدلت عليه من بيت الجار؟ وهذا ما سنوضحه في قراءتنا هذا. وأحكام الجوار أيضا، إذا أردت أن أبني غرفة في بناء أو في بناء منزلي، هل لي أن أضع الأخشاب على حائط جاري أو على غرفته أو على منفعة من منافعه أم لا؟ وهل لي أن أفتح بابا في طريق بيني وبينه أم لا؟ فلذلك قال المؤلف رحمه الله باب الصلح، وقال بعض العلماء باب الصلح وأحكام الجوار. وأحكام الجوار، والصلح من الأمور التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها، لأنها تكون مبنية على الوئام، ومبنية على المحبة والتفاهم. فلذلك يقول بعضهم باب الصلح والتوفيق، لأن فيه توفيق بين متخاصمين، وترابط بين متنازعين، وإزالة لما في نفوسهما. وقد دعا إليه الإسلام ورغب فيه في عدد من النصوص على ما سيمر بنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح. باب الصلح أو التوفيق، وإزالة ما في النفوس، وقطع التنازع، وهو من أكبر العقود فائدة، لما فيه من إزالة ما علق بالنفوس من شحنة أو ضغائن أو غير ذلك. لذلك يقول بعض العلماء قد رخص فيه بالكذب. عندما تجد اثنين بينهما تلاحم، بينهما تخاصم وتقول لأحدهما إن فلانا يثني عليك ويذكرك بالخير ويذكر الخصال الحميدة التي تتصف بها ويثني على مساعيك المباركة وغير ذلك من الكلمات التي تزيل الضغائن والأحقاد وتزرع المحبة والتعالف. فقالوا إنه مما رخص فيه بالكذب. نعم. هو لغة قطع المنادى. وورد ذكره في القرآن يقول عز وجل والصلح خير. والصلح خير. فإذا حصل التصالح ففيه الخير وفيه المنفعة وفيه الفائدة. ويقول عز وجل وأصلحوا بينهما. فإذا حصل تناحر وتقاتل وتباغض بين فئتين فقد دعينا للإصلاح بينهما. ويقول عز وجل لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينهما. نعم. هو لغة قطع المنازعة وشرعا مؤاقدة يتوسل ودعا بها. إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام ورغب فيه في عدد من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا كان صلح مبني على تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهذا لا يجوز. وأما إذا كان مبنيا على التفاق تتنازل عن شيء من حقك وأتنازل عن شيء من حقي ليحصل التواد والترافق والتعاطف بيننا فهذا من الصلح الجائز الذي رغب فيه الإسلام. نعم. هو لغة قطع المنازعة. قطع المنازعة. أنا عندي كلام وعندي أفكار وعندي آراء وأنت بضدها وقد تواعدنا أو اتعدنا أن نذهب إلى القاضي أو نذهب إلى الجهات المعنية وكل واحد أظهر حجته وبين كلامه ورتب دعواه فجاء إنسان وقال أريد أن أصلح بينكم. لا داعي للذهاب إلى القاضي ولا داعي لفتح ملفات في سجلات المحاكم وإنما أريد أن أصلح بينكم. فهذا من الأمور المرغوب فيها. نعم. وشرعا مؤاقدة يتوسل بها إلى إصلاح بين متخاصمين وهو ملزم. يعني ليس من حقي أن إذا تصالحنا واتفقنا على الصلح الآن وبكرة أقول لا عدل غير بدل. لا. يعني هو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين. لو ذهبنا إلى القاضي عليه يريد أن يسمع للمدعي البينة ويريد من المدعى عليه في حالة الإنكار اليمين. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن المصلح لا نريد بينة ولا نريد يمينا وإنما أنت يا فلان تحمل كذا وأنت يا فلان تنازل عن كذا وتراضوا واستعيذوا بالله من نزغات الشيطان ومن توهمه واتركوا عنكم الأحقاد والضغائن والبغضاء. أنت تنازل عن كذا وأنت ارضى بكذا ويحصل الإصلاح والتواد بين المتخاصمين. نعم. والصلح في الأموال قسمان. الصلح في الأموال قسمين. صلح على إقرار وصلح على إنكار. على إقرار أتيت وقلت يا أخي أنا أريد منك 5,100. أقول صحيح أنت تريد مني وأنا مقر ومعترف وملتزم بسداد المبلغ كاملا، وفي حالة رفع دعواك إلى المحكمة سيحكم علي وألزم بالدفع، وفي حالة عدم السداد سيكون مصيري إلى السجن وأولادي يتضررون وأهلي وإلى آخره. ولكن يا أخي نريد أن نتصالح، المبلغ اللي لك 5 تنزل لي عن 1000 وخذ 4، صلح على إطراق، وهذا ليس مشروع. إذا كان شرط وأعطيك 4 بشرط أن تتنازل عن 1000، لا لا يجوز. وإنما أريد منك تكرما وإحسانا ورفقا بأخيك المعسر الذي لا يجد ما يسدد به كامل، تنازل عن البعض وأدفع لك البعض، صلح عن إضرار. مسألة ثانية سيأتينا إن شاء الله في يوم غد أو بعد غد، لا ما في شيء، لا أقر لك بدرهم ولا هللة ولا ريال، لا أقر لك بشيء. وإذا كنت تريد الدعوة فالجهات تستقبلك وتقبل دعواك. فيأتي إنسان ويقول بدل دعوة وكذا وكذا، التزم له بكذا لأجل إراحة نفسك عن حضور الجلسات في المحاكم، وإلا أنت ممكن. فهذا صلح على أو عن إنكار، فهو على نوعين، عن إقرار وعن إنكار، ولكل واحد منهما تفاصيله. وهو لغة قطع المنازعة وشرعا مؤاقدة يتوسل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح في الأموال قسمان على إقرار، وهو المشار إليه وهو بقوله مطلوب الصلح. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر برد الخصوم، يعني مثلا إذا جاء الخصوم ما تحل القضية في لحظتها، يقول عمر رضي الله عنه رد الخصوم حتى يتصالح، لأنه إذا صالحوا إذا حصل الصلح وجدت المحبة والألفة والتواد والترابط. لكن إذا حكم لا، تجدق في النفس ما فيها من بغاحن وأحقار. نعم. على إقرار، وهو المشار إليه بقوله صلح على إقرار وصلح آخر على إنكار. فالصلح الذي على إقرار هو المشار إليه بقوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين أو من العين. أنا معترف أني في ذمتي لك 5000 ريال، لكن ما عندي إلا 4، لعلك تقبلها وتتنازل بطوعك واختيارك ومن إحسانك ومعروفك، تنازل عن الذهب. عاي أنا عندي مثلا لك 50 ثوب أو 50 قطعة قماش، وليس في استطاعتي الآن أدبر لك الآن إلا 30، فتنازل لي عن 20 بطوعك واختيارك. نعم. وهو المشار إليه بقوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضا أو وحب من العين البعض وترك الباقي. قال المبلغ الذي في ذمتك لي 5، أنا متنازل عن 1000. وكثيرا من الأخيار يفعلون هذا، إذا كان الدين على إنسان وأموره المادية تحتاج إلى ملاحظة أو تحتاج إلى مساعدة يتنازل عن البعض ويلتزم ذاك بالبعض الآخر، لكن ما ليس شرط. إذا شرط يعني ما المبلغ 5، لكن ترى ما فيه، ما أعطيك 3 إلا إذا تنازلت عن 1000، ما أعطيك 4 إلا إذا تنازلت عن 1000، هذا لا يجوز. لكن إذا طلب منه مساعدة ورفقا بأخيك ولطفا به وتقديرا لظروفه الصعبة والتزاماته التي على أدخلت كاهله، تنازل عن كذا فقال لقد تنازل. نعم. أو وعفه من العين البعد وترك الباقي، أي لم لم يبرئ منه ولم يحبه صح. ترك الباقي يعني المبلغ 5 تنازل عن 2000 وقال 2003 لازم تسددها. الثياب مثلا 20 تنازل عن 5 وقال عطني 15. فأبرأه عن البعض دون البعض، تنازل عن البعض دون الباقي، يعني ما هو إبراء كامل، شيء نقبل وشيء تؤديه وتدفعه لسداد ما في ذمتك. نعم. لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعد حقه كما لا يمنع من استيفائه. الإنسان لا يمنع مثلا في ذمة زيد من الناس ل5000 ريال، أردت أقيم عليه دعوة لأجل يسدد المبلغ، لا، هذا من حقي وليس من حق أحد أن يمنعني من الاستيفاء. كذلك حينما أتنازل عن بعض المبلغ ليس من حق أحد أن يمنعني عن التنازل عن بعض المبلغ، فكما أنه من حق الاستيفاء فكذلك من حق التنازل عن الكل أو عن البعض. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليبأوا عنه. نعم. ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصحة. إن لم يكن محل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، يعني إذا كان بلفظ الصلح فلا يجوز، أما إذا كان المدين قد أقر وطلب التنازل من الدائن فأجابه الدائن بالموافقة ولم يكن ذلك بلفظ الصلح، أما إذا كان بلفظ الصلح نصطلح أن أعطيك كذا على أن تتنازل عن كذا، أعطيك نصف المبلغ بشرط أن تتنازل عن النصف الثاني. لذلك سأتينا عبارة بعد سطر أو سطرين يقول إن لم يكون قد شرطا، ما إذا كان مشروط فلا يجوز، وأما إذا لم يكن مشروط يعني في طوعه واختياره تكرما منه ومساعدة لأخيه وتقديرا لظروفه فلا حرج في ذلك. نعم. ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح. فإن وقع بلفظ الصلح لم يصح. معنى أن يقع بلفظ الصلح، أريد من إنسان 5000 ريال وقلت يا أخي أريد منك 5، قال أنا مستعد لكن بعطيك 4 بشرط أنك تتنازل عن الباقي، فإذا كان بهذه الصورة لا يجوز. أما لو قال المبلغ موجود، المبلغ في ذمتي وهو ثابت لكن ظروفي صعبة فأطلب منك تكرما أن تتنازل عن البعض وأسلمك البعض الآخر، قال تنازلت عن 1000، قال قبل. فإذا كان بلفظ الصلح أو مشروطا في الصورة فلا يجوز. نعم. لأنه صالح عن بعد ماله ببعضه. إذا كان بلفظ الصلح أو مشروط لا يجوز. لماذا؟ لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه ولا يجوز. نعم. لأنه صالح عن بعد ماله ببعض فهو حجم للحق. فهو غمط للحق، يعني غمط للحق، تنقيص له ما دام الحق ثابت. كيف يا أخي صالحني وتلزمني أن أتنازل؟ لا، لكن إذا كان بطوعي واختياري وعن قناعتي وبكامل إرادتي وطلبا للأجر واحتسابا للمثوبة فلا حرج في ذلك. ومحله أيضا إن لم يكن شرطا، إذا كان شرط فلا يجوز، أما إذا كان تطوعا فلا بأس، أما إذا كان قد شرطا فلا يجوز. نعم. بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو لأنه لا يصح تعليق الإبراء والتنازل بشرط، قاعدة لا يصح تعليق الإبراء أو التنازل بشرط، وإنما الإبراء بطوعي واختياري، والتنازل بطوعي واختياري، فلا يصح أن يكون مشروطا بشيء. نعم. أو ألا أن تعطيني أو تعودني كذا ويقبل على ذلك ويقبل ويقبل، يعني الطرف الثاني يقبل بهذا الشرط. فإذا كان التنازل بشرط وصاحب الحق قابل على هذا الشرط فلا يجوز، يعني المدين شرط والدائن قابل فهذا لا يجوز. لكن إذا كان طلبا من المدين وتكرما من الدائن فلا حرج. وأما إذا كان المدين قد اشترط والدائن قد قبل بهذا الشرط فلا يجوز. فلا يصح لأنه يفضي إلى المعاودة. نعم. فكأنه عاود عن بعد حقه، عاوض عن بعض حقه بحقه، عاوض عن 1500، عاوض عن 2800، عاوض عن 5000 ب4000، وهذا لا يجوز. واسم يكن ضمير الشأن، هذا على قول إن لم يكن شرطا. نعم. وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا. نعم. إن لم يكن شرطا بينهما. نعم. أي بشرط ومحله أيضا إلا في مسألة شرط. الشرط يقول العلماء عليهم رحمة الله في مسألة واحدة يجوز. الشرط وقال هنا إن لم يكن شرطا أو إن لم يكن شرطا، فإذا كان قد شرطاه فلا يجوز إلا في مسألة واحدة. هذه المسألة أنا أريد من إنسان 5000 ريال وأنكر قرابة، ولا تريد مني ولا درهم ولا دينار ولا فأردت أقيم عليه دعوة. سألني القاضي على ذلك بينة، قلت لا، قال لك يمين، قال مستعد بدل اليمين احلف له 5، فمعناه حد يمين يضيع. فيجوز لي في هذه الحالة أن أصالحه على بعضه، أن أصالحه على بعضه ويكون مشروط، لأنه قال المبلغ لك 5، إذا تتنازل عن 4 أعطيك 1000، إذا تتنازل عن 3 أعطيك 2000، إذا تتنازل عن 2000 أعطيك 3، وهكذا، لأننا ما عندي بينة وهو مستعد أنه يحلف، فمعناه يبي يضيع حقي بكامله. فعلى هذا لا مانع أن نتصالح وأن يكون الصلح مشروطا. لكن يبقى عندنا مسألة واحدة وأنا أوضحها الآن. لو أني أعطيت إنسانا قرضا 5000 ريال وطلبته منه بعد فترة وأنكر، وكنت أتوقع عدم وجود البينة، وكنت أتوقع عدم وجود البينة، فأقمت عليه الدعوة فسئلت ألديك بينة؟ قلت لا. قال لك اليمين، قال مستعد أحد، فعلمت بأن حقي سيضيع بكامله، فقلت له بدل الآن اللي عندك 5 أبتنازل عن 4 وتعطيني 1000، أبتنازل عن 3 وتعطيني 2000، أبتنازل عن 2000 وتعطيني 3 إلى آخره. فاتفقنا على هذا. بعد فترة جاء شخص وقال هل أعطاك فلان المبلغ الذي في ذمته لك؟ قلت ومن أدراه؟ قال أنا حاضر، لما أنه جاء طلب منك القرض أنا كنت موجود عندكم لكن أنت ما رأيتني، وإلا أنا سمعته في أذني يطلب منك قرضا قدره 5000 وأنت خرجت من جيبك المبلغ وسلمه. في هذه الحالة يصح لي أن أقيم الدعوة ولا يكون الصلح مسقطا لحقي، لأني توقعت عدم وجود البينة وقد وجدت، فأنا لا يمكن أن أتنازل عن ريال واحد، بل أطلب المبلغ وأطلب تعزيره لإنكاره بما يراه القاضي من جلد أو سجن أو غيره. واضح الفرق بين المسائل؟ إن لم يكن شرطا أي بشرط ومحله عيدا ألا يمنعه حقه بدونه وإلا بطل لأنه أكل ومحله أيضا يعني محل هذا الصلح ألا يمنعه الحق بدونه يعني إذا قال ما إذا ما تصالحنا مالك شيء وأنا ما عندي بينة فعند ذلك أكون مضطرا لأن أصالح لأجل أن أحصل على الشيء اليسير ولا أفقد الكل. لكن إذا وجد البينة أو وجد دليل فمن حقي أن أطالب بكامل المبلغ لأنه أكل لمال الغير بالباطل نعم. ومحله أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه. الصلح هذا محله أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه فلا يصح الصلح. الصلح اللي ذكرنا اللي قلنا جائز اللي بناء على التكرم والرفق والإحسان ومد يد العون والمساعدة وزرع المعروف وطلب القربة والحصول على الحسنات بشرط أن يكون من إنسان يصح تبرعه، أما الذي لا يصح تبرعه فلا يصح أن يصالح. بمعنى إذا كنت أنا وليا على يتيم يصح لي أن أتبرع من مال اليتيم؟ لا. إذا كنت وليا على قاصر، إذا كنت قيما على رجل كبير في السن لا يحسن التصرف، إذا كنت ناظرا على وقف فهذا لا يصح التبرع، فلا يصح لمن هؤلاء هذا الصلح، بل يكون الصلح ممن يصح تبرعه، لأن ناظر الوقف والوصي على القاصر والقيم على الكبير لا يصح تبرع أي منهم لأنهم يسعون إلى ما فيه مصلحة للوقت وما فيه مصلحة للكبير وما فيه مصلحة للقاصر، ولا يجوز تبرعه بشيء من ماله بحال من الأحوال. نعم. ومحله أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وناذر وقت وولي صغير ومجنون. المكاتب لأن المكاتب مطلوب أن يسدد لسيده، فإذا تبرع معناه أنه عرقل وأخر الأقساط عن وقت السداد، فلا يصح من المكاتب أن يتبرع إلا إذا أذن له سيده. وناظر الوقت يسعى للمصلحة لتنمية الوقت وما فيه زيادته وصلاحه وفائدة من وقفت عليهم الغلة. نعم. لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكون. وهؤلاء يعني ولي القاصر والقيم على الكبير وناظر الوقت والمكاتب كلهم ما يملكون التبرع. نعم. إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة. أنكر من عليه الحق ما في بينة ولا في وأنكر. فلو عملنا آخر المطاف يعني نطلب من السداد يقول لا ما في، نوسط له الأخيار يقول لا ما في، نطلب من زيد وعبيد وبكر وخالد يقنعونه ويخوفونه من الله يقول لا ما في، نضطر نقدم معروض للمحكمة ويحدد موعد ويحضر الجلسة الرجل مصمم ما هو ذاك، القاضي يقول له اليمين يقول مستعد بدل اليمين بحلق خمسة، معناه انتهت الوسائل ما بقي أمامنا إلا أن نصالحه على بعض الشيء لأجل أن لا يضيع الكل. نعم. إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينت، لأن الاستيفاء لأن استيفاء البعض خير من ذهاب الكل، ما دام المسألة المبلغ كله 5000 ريال إذا أخذنا 1000 أفضل من ذهاب الخمسة كلها، إذا أخذنا 500 أفضل من ذهاب 4500 كله، فنصالحه على البعض لعدم البينة، ولكن يكون من حقنا مستقبلا متى ما وجدنا بينة أن نقيم عليه الدعوى. نعم. لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. أولى من ترك الكل، نعم. وإن وضع رب الدين بعد الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. يعني لو دين له دين حال وأجل وأسقط البعض وأجل البعض، فالحال ما يؤجل، الحال لا يؤجل، يصح الإسقاط دون التأجيل، دون التأجيل المشروع، أما تأجيل غير مشروع فلا حرج. نعم. صح الإسقاط فقط لأنه أسقط عن طيب نفسه. نعم، بطوعه واختياره، لم يلزمه أحد. نعم. ولا مانع من صحته. ولا يصح التأجيل لأن التأجيل لأن الحال لا يؤجل، لكن إذا تركه وأعطاه فرصة يوم يومين بدون شرط فلا حرج في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.